بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثالثة من ثمار التزكية وهي التوكل وما يرتبط به من التفويض والتسليم لله سبحانه وتعالى. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الثمرة أو حول المنطلق أو الأساس الذي يقوم عليه التوحيد وهو التوكل وهو التوحيد، وقوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول السيد حسين: الله سبحانه وتعالى هو إلهنا ونحن عبيده، ومعنى ذلك أنه وحده الذي له الحق أن يكون له الأمر فينا. هذا هو التسليم، تسليم لله سبحانه وتعالى أن له الحق أن يكون له الأمر فينا والحكم فينا. هو من له الحق أن يشرع لنا، من له الحق أن هو الذي يهدينا، هو الذي يرشدنا، هو من له الحق أن يحكم فينا الحاكمية الإلهية وفي كل المجالات. هو من له الحق أن يدير شؤوننا لأننا عبيده. هو من له الحق أن لا يتدخل غيره في شأن من شؤوننا بما يخالف ما يريده سبحانه وتعالى. يعني إرادة الله هي النافذة فينا لنا ومنا. هو وحده الذي له الحق أن نطيعه ونطيع من طاعته من طاعته، يعني نطيعه ونطيع من أمرنا بطاعته، طاعة الله ورسوله وأولي الأمر من الذين أمر وصفهم الله سبحانه وتعالى بالأوصاف التي تجعلهم أهلا للطاعة لأنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر آثار التوحيد والمواهب الإلهية المرتبطة به، فقال: هذه القاعدة المهمة والقاعدة الواسعة في التوحيد هي التي تفصلك عن كل إله في الأرض، سواء تمثل في هواك شر إله عبد في الأرض الهوى، أو تمثل في إنسان الذين يتخذون الأنداد من دون الله تعالى، زعماء، قادة دينيين، هكذا أشياء، لاعب كرة قدم، فنان، يعني يتخذه ندا من دون الله، أو تمثل في أي شيء في من هذا العالم. فمتى فصلت نفسك عن كل ما سوى الله أن يكون إلها لك، تحقق لك معنى لا إله إلا الله، ومنحت من عزة من وحدته. الله تعالى يعطيك العزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا يمكن لأحد في الدنيا أن ينال من العزة إلا ما أناله الله. ولذلك العزة حصرية للمؤمنين لأنها من الله تعالى، أما غيرهم فهم متكبرون ويشعرون بالذلة ويشعرون بعقد النقص، لأن الوسام العزة هذا وسام يهبه الله تعالى للصادقين المؤمنين الموحدين الذين تخلصوا من عبودية الشيطان وتخلصوا من عبودية الأهواء. يقول: ومنحت من عزة من وحدته، من قوة من وحدته. الله تعالى يعطيه القوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك المؤمن لا يعتمد، يعني كما ذكرنا سابقا الذين يغرسون ما يسمى بالثقة في النفس، المؤمن يثق في الله، والله أعظم من الثقة في النفس. النفس عاجزة، النفس قاصرة، ولكن المؤمن يثق في الله ويقول: الله تعالى سيمدني بفضله وسيمدني بمعونته وسيمدني بكرمه. ولذلك يقبل أمور ربما عندما يحسب لها الحسابات البشرية يجدها مستحيلة. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما واجه معسكر الشرك والنفاق واليهود وكل الأرض، يعني كان في فئة محدودة جدا، ولكن كان يعلم أن الله معه، ولذلك لم يبالي، وكان قويا جدا وشجاعا جدا وعزيزا بإيمانه. يقول: فمتى ما فصلت نفسك عن كل ما سوى الله أن يكون إلها لك، تحقق لك معنى لا إله إلا الله. يعني هنا عندما نقول لا إله إلا الله في ذلك الحين نقولها بوعي وبصدق وبتحقيق، وليس مجرد كلمة تقال هكذا. يقول: كما قال الله سبحانه وتعالى في نبي الله يوسف ونبي الله موسى عليهما السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يعني الله تعالى آتاني ذلك الحكمة وذلك العلم من الله، وكذلك نجزي المحسنين. يقول: لو تقرأ ما قرأت طول عمرك ورصات الكتب بين يديك مجلد بعد مجلد وأنت لا تحظى برعاية من الله تعالى أن يعلمك هو، أن يرشدك هو، أن يهديك، أن يفهمك، فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكثير من الجهل. ولذلك المؤمن يتوكل على الله ويطلب العلم من الله، يمارس الأسباب ويسأل الله تعالى أن يعلمه، وقل ربي زدني علما، يسأل الله تعالى أن يهديه، يسأل الله تعالى أن يوفقه، يسأل الله تعالى أن يلهمه الصواب، أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. وكل هذا من التوكل، يعني لا يثق يقول أنا لدي قدرة عقلية بحيث أستطيع أن أميز بها، لا، يقول يا ربي أنا عاجز، أنا ضعيف، هب لي من العلم، هب لي من الحكمة، هب لي من الفرقان، هب لي من البصيرة، هب لي من الرشد ما يجعلني أميز فيه بين الحق والباطل، بين الغواية والهداية، بين الضلالة والتقوى والإيمان. لأن الله تعالى هذا، ولما بلغ أشده آتيناه، ذكر أنه آتاه، فيقول يا رب كما آتيت يوسف وكما آتيت موسى حكمة حكما وعلما، فكذلك اجعل لي ذلك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدعو بمثل ذلك، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وبالتالي الله تعالى الذي شق لموسى عليه السلام البحر، يقول يا رب كما شققت لموسى البحر فنجيته من فرعون، فشق لي كل بحر حتى أنجوني. الله تعالى هو القادر على كل شيء، ولذلك ليس هناك مستحيل مع الله. فيقول يا رب أي شيء يقف بيني وبين النجاة من الظالمين فوفقني وارزقني من فضلك العظيم. وهذا هو التوكل على الله، يعلم أن الله تعالى كما آتى غيره يمكن أن يؤتيه، فقط بالتوحيد، بالثقة في الله، بكون الله تعالى الشعور والعلم، ليس فقط العلم الذهني، العلم الشعوري الوجداني، بأن الله تعالى رحيم كريم لطيف. وهذا التسليم لله سبحانه وتعالى يجعل الشخص أهلا لتنزل الفضل الإلهي. ولهذا يوسف موسى عليه السلام يعني لما يعني قومه وقعوا في ذلك الموقف الحرج وقالوا إنا لمدركون، ماذا قال موسى عليه السلام؟ كلا إن معي ربي سيهدين، كلا يعني أنتم مخطئون في ذلك، إن معي، لم يقل معك معنا، إن معي، لماذا؟ لأن الله تعالى مع الجميع، ولكن من كان يستشعر تلك المعية؟ من كان يستشعر تلك الرعاية؟ موسى عليه السلام. فلذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين، ربي لن يضيعني، وقالها بكل ثقة وببرودة أعصاب كما يقال. فالله تعالى أوحى إليه، يعني هنا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ونفس الشيء ذكر الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال إلا تنصروه فقد نصره الله، أن يعني الله هو توكل على الله، فلذلك الله نصره. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يقول لصاحبه، كان صاحبه حزينا على ذلك الموقف الحرج الذي كان فيه مع رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله قال له لا تحزن إن الله معنا. ثم أنزل الله، قال الله، ثم بين الله تعالى ما الجزاء، فقال فأنزل الله سكينته عليه وأيده، أيد رسوله بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبالتالي هنا طبعا الله تعالى عقب على هذه الآية الكريمة بقوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني الذي نصر رسوله وهو في الغار وأنزل السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها سوف ينصركم أيضا. فلذلك انفروا فقط، مارسوا الأسباب خفافا وثقالا، وجاهدوا بكل ما أطقتم في سبيل الله، والله تعالى سيتولى الباقي. وبالتالي التوكل يشير إلى هذا الأمر، إلى هذه المعرفة، إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الثقة تؤدي إلى ممارسة أسباب. يعني الشخص عندما يثق ماذا يفعل؟ يقدم. الشخص الذي لا يثق لا يقدم. الشخص عندما يثق في طبيب مثلا بأنه حكيم وبأن لديه قدرة ولديه خبرة فيسلم جسده، لا، يقول تعالى أنا الآن أسلم، إذا رأيت أن لي عملية أن أستعمل دواء معين، أستعمل حمية معينة، فيمارس، يتحرك هكذا، لماذا؟ لأنه يثق فيه ويفرح بما يقوم به، لأنه يعلم أن هذا جدير بالثقة. فكذلك ثقتنا بالله تعالى تجعلنا نتحرك وتجعل لنا من القوة ما لا يمكن. الذين الآن يزرعون ما يسمى بالثقة في النفس، النفس مهما كانت عاجزة مهما كانت قاصرة، لكن عندما نثق في الله فهنا الثقة لا حدود لها، يعني تصبح الإنسان له قوة هائلة ولذلك لا يرهب. مثل ما ذكرنا عن أنصار الله، واجهوا أمريكا، واجهوا بريطانيا، واجهوا الكيان الصهيوني، واجهوا الجميع. ومثل ذلك يعني ما حصل في التاريخ الإسلامي، ما حصل في الجمهورية الإسلامية، ما حصل من حزب الله، ما حصل من كل الذين الصادقين الذين واجهوا المستكبرين واستطاعوا أن ينتصروا عليهم بفضل التوكل على الله والاستعانة بالله تعالى. والنصر ينسبونه لله لا ينسبونه لأنفسهم. ثم ذكر السيد حسين الجهل الذي وقع فيه من اعتمدوا على علومه ولم يتلقوها من الله، وقال كم سمعنا من أشخاص في تاريخ الإسلام، كم تركوا من تراث من الكتب، وكيف عرفت حياتهم، حتى قيل عن بعضهم أنه أن كراريس علمه بلغت أكثر من أيام عمره، أكثر من شخص قيل في هذا. ولكن لو تستعرض ما تركه تجد أنه كان بحاجة ماسة إلى أن يهتدي بالقرآن الكريم، مثل ما ذكرنا عن حديث حاتم الأصم، يعني المعارف القرآنية أحيانا تكون معرفة واحدة لو اهتدى بها لنسخ الكثير منها. مثل ما ذكرنا سابقا ابن تيمية، كتب كثيرة في التجسيم وفي تأييد التجسيم، ولو قرأ القرآن الكريم بوعي لما وقع في كل ذلك الأمر، الخلاف وزرع الشقاق بين المسلمين الذين يكتبون ليفرقوا صف المسلمين. لو قرأوا آية واحدة من القرآن والحث على تأليف الصفوف وتوحيد المسلمين لما وقعوا في هذا الأمر. يقول وأن يستأنف حياته من جديد مع القرآن الكريم. ثم ذكر الاستعانة بالله في تحقيق الهداية، فقال مهم جدا أن تترسخ لدينا معاني لا إله إلا الله، والتي من أبرزها أن نمنح أنفسنا لله، نجعل الله تعالى كما قلنا نسلم له تسليما مطلقا، نستسلم له، فنفتح له قلوبنا لهديه، ندعه هو الذي يهدينا. الإشكال في الإنسان هو الذي يريد أن يقوم هو به، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، لأنه هو الذي قال إن علينا للهدى. ولذلك من أعظم التوكل التوكل على الله في تحصيل الهدى. المؤمن يمارس الأسباب ويقول يا ربي ها أنا ذا بين يديك، عاجز قاصر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يقول يا ربي سلمتك نفسي فطهرها وأصلحها وصححها وسر بها إلى الطريق المستقيم. الله تعالى يقول إن علينا للهدى. يقول سيد حسين يقول هذا علي، هذا من هو مسؤوليتي، وهذا أنا سأتكفل به لمن فتح قلبه لي، إن علينا للهدى. قل إن الهدى هدى الله، ويقول إن يتبعون إلا الظن وما تأهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والذين طبعا وقعوا في الضلال بسبب إعراضهم عن الله، تعاليهم على الله، عدم فتح قلوبهم لله حتى يمنحهم الهدى، عدم منح نفوسهم لله حتى يزكيها ويطهرها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة التي تحث على الثقة في الله، آيات كريمة كثيرة جدا، يمكن قراءة القرآن الكريم كله من هذه الزاوية تجعلنا نثق في الله والطرق التي توصل إلى ذلك. وعقب عليها بقوله لخلق الثقة في النفس أشياء كثيرة كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الجانب. ولهذا قال الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا الثقة تنتج لا محالة التوكل. من وثق في الله وقرأ القرآن الكريم بتدبر وعلم رعاية الله وأن الله مع عباده، مع المؤمنين، مع الصادقين، مع المسلمين له، فلا بد أن يتوكل هكذا. ويقول أنبياؤه إني توكلت على الله، الأنبياء عليهم السلام يرددون هذا الأمر، إني توكلت على الله ربي وربكم. الله تعالى يمكنكم أيضا تتوكلوا عليه، ويمكنكم أن تروا منه كل الخير، ومن يتوكل على الله سيجد كل الخير، سيكون الله حسبه. أليس يقول أليس سيصبح الإنسان المؤمن بالله عظيم الثقة بالله؟ لأنه عرف الله على هذا النحو. وهذه المعرفة القرآنية، الفرق بينها وبين غيرها من المعارف. المعرفة القرآنية من نتائجها التسليم، التفويض، التوكل على الله. عرف الله من خلال ما هداه إليه من معرفته في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.